إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا مع تفسير سورة المزمل، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: وقوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك، كما قال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال. قال ابن عباس ومجاهد والسدي: وتبتل إليه تبتيلا، أي أخلص له العبادة. وقال الحسن: اجتهد وبتل إليه نفسك. وقال ابن جرير: يقال للعابد متبتل. ومنه الحديث المروي أنه نهى عن التبتل، يعني الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج. نعم، الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هذا بعد أن قال له: إن لك في النهار سبحا طويلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني فراغا لقضاء حاجاتك، فراغا لقضاء حاجاتك، فثمة وقت لعبادة الله سبحانه وتعالى والتفرغ لطاعته سبحانه وتعالى. فإذا أدى الإنسان أشغاله المباحة في دنياه فإنه يحرص على التفرغ لطاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال له سبحانه وتعالى بعد ذلك: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك، أي أكثر من ذكر الله عز وجل، وهذا يشمل جميع أنواع الذكر، لا يختص هنا ذكر دون ذكر، بل يشمل جميع أنواع الذكر، الذكر الذي يكون في الصلاة، والذكر الذي يكون بعد الصلاة، واللي يكون خارج الصلاة في الصباح وفي المساء، وكل الأذكار، قراءة القرآن، التسبيح والتحميد وغيرها من الأذكار. فإن يشمل هذا جميع أنواع الأذكار. واذكر اسم ربك، قال: وتبتل إليه تبتيلا. التبتل في أصله هو الانقطاع، هو الانقطاع، هذا من جهة الأصل والانقطاع. فكان قول الله سبحانه وتعالى: وتبتل إليه تبتيلا، انقطع إليه انقطاعا، يعني في أن تتوجه إليه بالعبادة، تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا لأجل أن يتفرغ القلب من المخلوقين ومن الخلق عموما إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا غاية ما يحرص عليه. ومن هنا قال الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، قال: وتبتل إليه تبتيلا، حتى يكون ثمة انفصال هذا القلب الذي في الصدر عن جميع الخلائق، توجها إلى الله سبحانه وتعالى، توجها إلى الله سبحانه وتعالى، متفرغا لطاعته ولعبادته. فالإنسان يجمع بين أن يقضي حوائجه في دنياه وبين أن يعرف حقيقة وجوده في الدنيا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، فيكون متفرغا لطاعة الله عز وجل. وليس المراد بهذا التفرغ أن الإنسان ينقطع عن الدنيا ويجلس، لا، كسمعت في آخر الكلام ما ذكر كلام ابن جرير رحمه الله، التبتل الذي نهي عنه كون الإنسان ينقطع، لا يتزوج النساء ولا يفطر ولا ويداوم على الصيام ونحو ذلك، فالرهبانية هذه والتبتل هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. المراد به الانقطاع التام عن الدنيا وعن الحوائج، حتى ما يتزوج الإنسان ولا يفطر في نهار ولا ينام في ليل، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من سنته عليه الصلاة والسلام. أما المأمور به وتبتل إليه تبتيلا وانقطع إليه انقطاعا، يعني في الإقبال إليه بعد العبادة، وهذا يكون مع قضاء حوائج العبد التي يحتاجها من انشغالات وأشغال في دنياه. نعم. قال رحمه الله: وقوله: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هو، وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل، فاتخذه وكيلا كما قال في الآية الأخرى فاعبده وتوكل عليه، وكقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وآيات كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله وتخصيصه بالتوكل عليه. ثم قال الله عز وجل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، في قراءة هكذا برفع رب على الابتداء، وجاء في قراءة أخرى ربي، وإذا كانت بالجر فهي معطوفة على قول الله سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك، واذكر اسم ربك، ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهذا في هذه في بيان المختص بالربوبية، هذا المختص بالربوبية الذي هو الله سبحانه وتعالى كما ذكر ابن كثير رحمه الله المالك المتصرف المشارق والمغارب، هو الذي يعبد وحده سبحانه وتعالى. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، من هو ربك؟ رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب، هذا هو الذي يعبد وحده سبحانه وتعالى، فمادام هو مختص بالربوبية فإنه يعبد وحده دون ما سواه، ولا تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، قال لا إله إلا هو، فالواجب إفراده بالعبادة، أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، لا يعبد معه غيره ولا يعبد غيره، لا يعبد معه غيره فيشرك به، أو لا يعبد غير الله جل وعلا. ولما نقول يعبد غير الله جل وعلا يعني أن تصرف عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، أي عبادة من العبادات لا تجعلها لله عز وجل، لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى للعباد أن يفردوه بعبادته وحده لا شريك له، ولا يصرف عبادة من العبادات ولا نوعا من أنواعها لغيره سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى فاتخذه وكيلا، يعني كما أفردته، كما قال ابن كثير، كما أفردته بالعبادة تفرده بالتوكل، تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتستعين بالله سبحانه وتعالى، توكلك على الله وحده دون ما سواه مثل ما ذكرت في العبادة، ما دام هو المختص بالربوبية الذي ينفع ويضر ويرفع عنك الضر ويصرف عنك الضر، من؟ الله جل وعلا. فإذاك يكون توكلك على من؟ عليه وحده سبحانه وتعالى، تتوكل على الله عز وجل وحده لا شريك له، معتقدا كفاية الله سبحانه وتعالى، وحريصا على هذه العبادة العظيمة التي خصها الله جل وعلا بالذكر التي هي التوكل. فقال سبحانه وتعالى فاتخذه وكيلا، وفي الآية الأخرى في سورة هود قال فاعبده وتوكل عليه، وفي الفاتحة قال إياك نعبد وإياك نستعين، يعني فيها أن العبد يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، جميع أمورك، جميع أمور العبد يفوضها إلى الله سبحانه وتعالى، ويعتقد كفاية الله جل وعلا، هذا هو توكل الإنسان على ربه سبحانه وتعالى دون ما سواه، واستعانته بالله عز وجل، لأن العبد يستعين بالله جل وعلا، فهو معتقد كفايته سبحانه وتعالى، فيفوض إليه جميع أموره. وقرن الأمر بالعبادة مع الأمر بالتوكل عليه هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. فانظر في هذه الآيات، في الآية التي بين أيدينا قال سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، هذه أمر بعبادته، ثم قال فاتخذوا وكيلا، وفي آية هود التي أورد ابن كثير رحمه الله قال فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، ما أن التوكل عبادة لكن قال فاعبده وخصها بالذكر فتوكل عليه، وفي الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة عبادة ومع ذلك خصها بالذكر إياك نعبد وإياك نستعين، لما هذا؟ لأجل أن صلاح العبد في دينه ودنياه، في دنياه وفي آخرته، صلاحه إنما هو في عبادته لله واستعانته به سبحانه وتعالى، عبادتي لله واستعانتي بالله عز وجل، أي توكلي على الله جل وعلا كذلك. بينما لو أن الإنسان عبد غير الله هذا من جهة، أو استعان بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا سبب هلاكه ومضرته وشقاوته، سبب هلاكه ومضرته وشقاوته. فلهذا قرن قرنت هذه العبادة الأمر بها مع الأمر بعموم العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين يخص الاستعانة، فاعبده وتوكل عليه، تعبد الله جل وعلا، والتوكل عبادة، لكن قال سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه. لماذا تخصيص الأمر بالاستعانة؟ كما ذكرت، لأن صلاح العبد في عبادته لله واستعانته به سبحانه وتعالى. ومن جهة أخرى، العبد يا إخوة عاجز حتى عن عبادة الله عز وجل، فلما تؤمر بالعبادة فاعبده رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، هذا دعوة لأمر بعبادته وحده لا شريك له. العبادة نحن عاجزون عن أدائها فضلا عن باقي مصالحنا، باقي المصالح مصالح الدنيا والدين والآخرة كلها العبد عاجز عنها، فلولا أن الله جل وعلا يعينه عليها فإنه ما قدر عليها وما استطاع. وهذا ما يؤكد حاجة العبد إلى استعانته بربه وتفويض أموره إليه واعتقاد كفايته متوكلا على ربه سبحانه وتعالى، مما يدعو الإنسان إلى عدم الغفلة عن هذا. ذات العبادة تحتاج إلى عون الله عز وجل، فما بالك بأمورك الأخرى المتعلقة بدنياك وشؤون دنياك، فإنك محتاج أيضا إلى عون الله سبحانه وتعالى. كما قال ابن رجب رحمه الله لماذا الحث والأمر بالاستعانة، قال لأن العبد عاجز عن الاستقلال بجمع مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله، لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد الأمر بالتوكل عليه أو الأمر بالاستعانة بالله عز وجل مقرونا بالأمر بعبادته عموما سبحانه وتعالى، مما يؤكد حاجة العبد إلى استعانته بربه وتوكله إليه جل في علاه. ثم قال تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. قال المصنف رحمه الله يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه وأن يهجرهم هجرا جميلا وهو الذي لا عتاب معه، ثم قال له متوعدا لكفار قومه ومتهددا وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء وذرني والمكذبين أولي النعمة، أي دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم، ومهلهم قليلا أي رويدا كما قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. يقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، واصبر على ما يقولون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي من قومه ممن لم يؤمن به، وهذا الأذى كان منه الأذى بالأقوال، يذل عليه الصلاة والسلام بالأقوال، اتهامه بأنه كاذب وساحر ومجنون وشاعر عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أن إذايات أوذي بها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير يقول تعالى آمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه، ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه، يعني المقالات التي قالوها في رسول الله مستهزئين به عليه الصلاة والسلام، وهي إذايات. الله عز وجل ماذا يأمر نبيه؟ أن يصبر، أن يقابل ذلك الأذى بالصبر، وهذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فقط بل لكل من سار على طريقه عليه الصلاة والسلام، خاصة في باب التعامل مع الناس المتعلق بدعوتهم إلى الخير، فإن من يدعو الناس إلى الخير قد يلقى منهم الأذى، يلقى منهم الأذى، وقل قد يلقى قد للتحقيق يلقى منهم الأذى، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. من يدعو الناس إلى الخير لا يجتمع الناس جميعا عليه. لو رأى واحد من نفسه أنه ليس له أعداء وهو يدعو إلى الحق فليراجع نفسه، لأنه قد يكون مداهنا. أما من كان يدعو إلى الحق فإنه يجد صنفا من الناس، بل ربما يجد كثيرا من الناس يأبى الاستجابة لذلك الحق. وهذا الذي كان عليه الأنبياء، فالأنبياء لهم بطانتان، منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب لهم عليهم الصلاة والسلام. وأتباع الرسل وأتباع نبينا عليه الصلاة والسلام ممن يدعو إلى الحق كذلك، تجد من يستجيب لهم وتجد من لا يستجيب لهم، بل ويؤذيهم كما أذي الرسل عليه الصلاة والسلام. ومع أن من هو تابع لمحمد عليه الصلاة والسلام إن سار على طريقه في باب دعوة الناس للحق وأوذي، فإنه ولا شك لن يؤذى كما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا أوذي دعا الناس فسبوه ولا قالوا له كلاما، وربما أوذي بفعال، فإنه ينظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وأيامه النظرة وماذا لقي عليه الصلاة والسلام من قومه، فيكون له في ذلك تسلية فيصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما سل الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بما وقع للأنبياء من قبله، حتى قال له فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وقص عليه من أخبارهم وإذاية أقوامهم لهم. فهنا يأمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر على ما يلقاه من قوله مما يقولونه فيه وهو كذب وزور، مما هو داخل في السخرية والاستهزاء وغير والسب وغير ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى واهجرهم هجرا جميلا. قال ابن كثير يعني أمره الله أن يهجرهم هجرا جميلا، وهو الذي لا عتاب معه، هجرا جميلا لا عتاب معه. وقول ابن كثير رحمه الله لا عتاب معه يعني لا أذية معه، هجرهم وأعرض عنهم واتركهم لا تقابلهم بشيء، هذا هو الهجر الجميل. قال واهجرهم، قال سبحانه وتعالى واهجرهم هجرا جميلا. والمصلحة في ذلك الوقت، ونحن قد علمنا بأن سورة المزمل متى نزلت؟ في أوائل دعوته عليه الصلاة والسلام. والمصلحة اقتضت ذلك أن يكون الهجر الجميل، أن يكون الهجر الجميل الذي لا أذية فيه، إنما فيه إعراض عنهم، سبوك وشتموك وقالوا ما قالوا وآذوك، اصبر وأعرض عنهم وهجرهم هجرا جميلا. هذا الهجر الجميل هو الذي لا إذاية فيه، هو لا الذي لا إذاية فيه. وكما ذكرت هذا في بداية الدعوة، والمصلحة كانت مقتضية لذلك. وإلا فإن هذه الآية كما يقول بعض العلم كالبغوي رحمه الله وغيره قد نسخت بإذن الله بأمر الله عز وجل بقتال الكفار، بقتالهم حين أذن الله جل وعلا المؤمنين بقتال الكفار وأمرهم بقتال المشركين، فقالوا هذه الآية واهجرهم هجرا جميلا قد نسخت بذلك. لكن في أوائل الدعوة الله جل وعلا أمر نبيه أن يقابل من آذوه أن يقابلهم بالهجر الجميل. ما معنى الهجر الجميل؟ الهجر الجميل الذي لا إذاية فيه. ما هذا؟ مثل ما قال له أيضا، هذه من اللطائف التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالهجر هنا فقال واهجرهم هجرا جميلا، وقاله في الصفح فاصفح الصفح الجميل، قال فاصفح الصفح الجميل، وفي الصبر قال فاصبر صبرا جميلا، كلها قال فيها سبحانه وتعالى جميلا. أما قوله هنا واهجرهم هجرا جميلا للهجر الذي لا إذاية معه، وقوله فاصفح الصفح الجميل الصفح الذي لا عتاب معه، يصفح عمن ظلمه وأذاه ونحو ذلك، ولكن لا يعاتبه، ليس معه، لا يقول له أنت فعلت كذا وفعلت كذا إني قد عفوت عنك، هذا ليس صفحا، وإنما الصفح الذي لا يكون معه ذلك العتاب. والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه. ثم قال سبحانه وتعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة، هذا توعد من الله جل وعلا لأولئك الكفرة. الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعرض عنهم واهجرهم هجرا جميلا، إعراض عن أولئك الذين آذوه، وأولا قبل ذلك أمره بالصبر أن يصبر على أذاهم وأن يعرض عنهم وأن يهجرهم هجرا جميلا. لكن انظر إلى ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية، انظر إلى هذه الآية التي فيها وعد من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه ينتقم له منهم، أن الله جل وعلا ينتقم له منهم، وهذه فيها وعيد لأولئك الكفرة. قال سبحانه وتعالى: ذرني والمكذبين أولي النعمة. قال ابن كثير ثم قال متوعدا لكفار قومه ومتهددا وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء: وذرني والمكذبين أولي النعمة، أي دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال. أصحاب المترفين أصحاب الأموال هم أولو النعمة بفتح النون. قال وذرني والمكذبين أولي النعمة، يعني أصحاب الغنى والسعة والترف الذين طغوا، الله جل وعلا وسع عليهم وهم طغوا ولم يشكروا الله سبحانه وتعالى. قال دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم، وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم. يعني كان الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لما أمره بالصبر وأن يهجرهم هجرا جميلا، قال وذرني والمكذبين أولي النعمة، كأنه يقول لا تهتم بهم، تصبر وأعرض عنهم ولا تهتم بهم، فإن الله جل وعلا سينتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم منهم. فقال وذرني والمكذبين أولي النعمة، فلا يهتم صلى الله عليه وسلم بهم. وإذا ربنا جل وعلا قال ذرني ولا تهتم بهؤلاء الكفرة، معنى الله عز وجل سيكفيه أمرهم سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا سينتقم لنبيه عليه الصلاة والسلام منهم. ثم قال ومهلهم قليلا. ومهلهم قليلا قال ابن كثير أي رويدا، مهلهم يعني تمهيلا قليلا، مهلهم تمهيلا قليلا، أو مهل أو قوله سبحانه وتعالى ومهلهم قليلا يعني زمنا قليلا، زمنا قليلا، يعني هذا الوعيد من الله سبحانه وتعالى أن يكفي نبيه عليه الصلاة والسلام وينتقم له منهم عليه الصلاة والسلام بعد أن أمره بالصبر والإعراض عنهم وأن يهجرهم هجرا جميلا. هذا ليس بعيدا، ليس بعيدا، عقوبة الله عز وجل لهؤلاء ليست بعيدة. إما أن يكون المراد أن ذلك يحصل لهم بموتهم، والموت قريب وليس بعيدا، أو أن المراد ما وقع لهم وحصل قريبا يوم بدر، فإن أغلب أولئك الصناديد الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم قد قتلوا يوم بدر، يوم نصر الله جل وعلا المؤمنين على الكافرين في ذلك اليوم العظيم الذي سماه الله عز وجل يوم الفرقان. فإن أكثر صناديد الكفر الذين آذوا نبينا صلى الله عليه وسلم قد قتلوا في تلك الغزوة، ولهذا قال سبحانه وتعالى ومهلهم قليلا، يعني زمنا قليلا، مهلهم زمنا قليلا. إما المراد كما ذكرت إلى موتهم، وموتهم قريب ليس كم سيعيش الواحد منهم، أو المراد ما حصل لهم قريبا في غزوة بدر حين أهلك الله جل وعلا أولئك الذين آذوا نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله ولهذا قال هاهنا إن لدينا أنكالا وهي القيود. قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة وغير واحد، وجحيما وهي السعير المضطرمة، وطعاما ذا غصة. قال ابن عباس ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج، وعذابا أليما. نعم، الله جل وعلا توعد الكافرين بالعذاب، قال وذرني والمكذبين أولي النعمة، توعدهم بعذاب من عنده سبحانه وتعالى، هو الذي يعذبهم جل وعلا. ثم انظر إلى الأصناف، أصناف العذاب التي ذكرها الله عز وجل، أصناف العذاب التي ذكر الله جل وعلا وهي أربعة، وهي أربعة في هذه الآية. قال سبحانه وتعالى إن لدينا أنكالا، يعني هؤلاء الذين قال فيهم سبحانه وتعالى ومهلهم قليلا، يعني أمهلهم إلى انقضاء أجالهم سوف يلقون عذابهم، أو أمهلهم إلى عذاب سيأتيهم في الدنيا، يعني ما وقع لهم في بدر، ثم العذاب العظيم الذي يكون لهم يوم لقاء الله جل وعلا. وهنا ذكر سبحانه وتعالى أربعة أنواع من أصناف العذاب، فقال سبحانه وتعالى إن لدينا أنكالا، قال بالنسبة للأنكال هي القيود، أنكال جمع نكل، والنكل هو القيد، والنكل هو القيد، ولهذا قال هنا وهي القيود. وطبعا هي القيود التي لا تحل، قيود لا تحل، قيود تكون لأولئك الكفرة، وهذا لا شك من العذاب. قال ابن عباس وعكرمة وقتادة وغير واحد، هذا الأول، هذا الصنف الأول من العذاب. الثاني قال وجحيما، قال وهي السعير المضطرمة، النار، نار حامية، يلقون نارا حامية، هذه الثانية. قال وطعاما ذا غصة، هذه الثالثة، وطعاما ذا غصة. بعض أهل العلم قال هذا الطعام هو الزقوم، لأنه هو طعام أهل النار، وهذا ذكره مجاهد بن جبر رحمه الله تبارك وتعالى. ومنهم من قال هذا الطعام هو الضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وهذا قاله عكرمة رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الطعام الذي يكون لأهل النار يكون لهم فيه عذاب، وهو نوع من أنواع صنف من أصناف العذاب. قال سبحانه وتعالى: وطعاما ذا غصة. قال ابن عباس: ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج، يعني هو طعام غير سائغ، لا يسوغ يمر في من على المرء، يمر في المرء إلى المعدة يمر سهلا سائغا، لا ليس كذلك، وإنما كما قال ابن عباس قال: ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج، لا يدخل ولا يخرج، ينشب في الحلق. ولا شك أن هذا من العذاب، هذا طعامهم، وانظر كيف الحال، ليس سهلا سائغا، وإنما إذا ابتلعه فإنه ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج، هذا من العذاب والعياذ بالله. ثم قال: وعذابا أليما. عذابا أليما يعني هذا الرابع، وهو نوع آخر من العذاب غير الذي ذكر. إن لدينا أنكالا وطعاما ذا وجحيما وطعاما ذا غصة، هذه ثلاثة. قال: وعذابا أليما يعني عذاب آخر زيادة عن هذه المذكورات، عذاب آخر زيادة عن هذه المذكورات. قال تعالى: وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال، أي تزلزل، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، أي تصير ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء، ثم إنها تنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب، حتى تصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا، أي واديا، ولا أمتا، أي رابية، ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع. هذا العذاب يكون لهم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. هذه الأصناف التي ذكر الله والألوان من ألوان العذاب، حين يلقون نكالا قيودا وجحيما أي نارا حامية، وطعاما ذا غصة، طعام غير سائغ لا يدخل ولا يخرج، وإنما يؤذيهم ويكون عذابا لهم، ثم عذاب آخر وعذابا أليما، هذا متى يكون؟ يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى: يوم ترجف الأرض والجبال، قال أي تزلزل، حين تزلزل الأرض وكذلك الجبال. وقد قال الله جل وعلا عن الجبال: وكانت الجبال كثيبا مهيلا، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، مع أن هذا الأمر لم يقع، وإنما قال سبحانه وتعالى بصيغة الماضي: وكانت الجبال، وهي ستكون يوم القيامة، والتعبير بالماضي عن أمر سيقع هذا لتأكيد تحقق وقوعه لأنه سيقع. قال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجله، لم يأتي يوم هذا أمر الله، لم يأتي أمر الله الذي هو يوم القيامة، لكن قال أتى أمر الله لتحقق وقوعه وأنه آت لا محالة. ونفس الأمر الذي ذكره الله عن الجبال أنها تكون كثيبا مهيلة، فإنها تكون، مع أنه قال هنا: وكانت الجبال كثيبا مهيلة، لأجل أن هذا حاصل وسيقع. قال: وكانت الجبال كثيبا مهيلة، أي تصير ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء، يعني هذه الجبال نعم كانت حجارة صماء غاصيات، وجعل الله جل وعلا في الأرض رواسي وهي عظيمة جدا، الله جل وعلا يوم القيامة كما قال في هذه الآية يجعلها كثيبا مهيلة، كثيبا مهيلة. قال: ثم إنها تنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب، حتى تصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا، أي واديا، ولا أمتا، أي رابية. وهذا يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا، هذه الأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فهذه الجبال كما أخبر الله سبحانه وتعالى تدك وتنسف، تكون كثيبا مهيلا، كثيبا مهيلا يعني تكون رملا، كما قال ابن كثير رحمه الله: تصير ككثبان الرمل بعد أن كانت حجارة صماء، فتكون كثيبا من حجارة صماء، تصير رمال كالتي توطى بالأقدام، وتبس هذه الجبال بسا كما أخبر الله جل وعلا أيضا، تبس يعني تصير كالدقيق الذي يكون معه شيء من السمن، يكون معه شيء من السمن، هذا معنى تبس، أن الجبال تبس يوم القيامة. وتكون كما أخبر جل وعلا هباء منثورا، تكون هباء منثورا يعني غبارا رقيقا ما يمسك باليد ذلك إلا الغبار، يعني مثل كما يقول التفسير مثل الذي نراه في شعاع الشمس. تنظر الإنسان ربما يكون في غرفة فيرى شعاع الشمس داخل من نافذة ويرى فيه بعض الحبات التي لو أراد أن يمسكها بيده ما استطاع، هذا مآل الجبال، هكذا تكون الجبال هباء منثورة كما أخبر سبحانه وتعالى. كذلك الأمر الدقيق الذي لا يمكن أن تمسكه بيدك، فتكون هكذا الجبال يوم القيامة التي الله جل وعلا جعل في هذه الدنيا آيات. ينظر الإنسان إلى هذه الجبال العظيمة التي جعل الله رواسي هي آيات عظيمة، انظر إلى حالها يوم القيامة وماذا يجعلها الله سبحانه وتعالى، مآلها إلى أن تقول بعد أن تدك وتبس وتفتت وتنسف تكون هباء منثورة، هباء منثورة كأنها لا شيء، كأنها ما كانت هذه الجبال وما صارت شيئا، وهذا يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. وأخبر عن الأرض إذا ذهبت الجبال قال حتى تصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا أي واديا ولا أمتا أي رابية، ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع، يعني إذا أتيك هذه الأرض ماذا تصير؟ تصير أرضا مستوية، تصير أرضا مستوية ليس فيها انخفاض وليس فيها ارتفاع. ما قال رحمه الله، ما قال مخاطبا لكفار قريش والمراد سائر الناس: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم أي بأعمالكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال ابن عباس وقتادة والسدي: أخذا وبيلا أي شديدا، أي فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون، حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، كما قال تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم، لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران، ويروى عن ابن عباس ومجاهد. قال ثم قال مخاطبا لكفار قريش والمراد سائر الناس: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني هذه نعمة عظيمة، يعني لما الله جل وعلا يقول لهم إنا أرسلنا إليكم رسولا، الله أرسل إليكم رسولا، يعني هذه نعمة عظيمة، والنعمة من المفروض تشكر، كان المفروض أن يشكر الله عز وجل أن أرسل إليهم رسولا، الله ما جعلهم هملا لا يعرفون الطريق الموصل إليه، بل أرسل إليهم رسولا يدلهم على الطريق الموصل إلى ربهم سبحانه وتعالى في عبادته وكيفية عبادته سبحانه وتعالى، أرسل إليهم رسولا، لكن بدلا أن يشكروا نعمة الله هم كفروا نعمة الله عز وجل. وشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، على نعمة بعثة الرسول، يكون بالاستجابة له، وكفرها منهم حين لم يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم وكفروا بما جاء به عليه الصلاة والسلام. قال: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، شاهدا عليكم يوم القيامة بأعمالكم، شاهدا عليكم بما عملتم، خاصة أولئك الذين كانوا في زمانه عليه الصلاة والسلام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أعمالهم، فإن الله جل وعلا يشهد عليهم بأعمالهم عليه الصلاة والسلام. ونحن قد ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، وأكمل الله جل وعلا به الدين ووصلنا هذا الدين، وترك لنا سنته عليه الصلاة والسلام، وبلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام، فما نحتاج إلى دين بعد دينه عليه الصلاة والسلام. فلذلك ينظر الإنسان إلى عمله، هل هو موافق لما جاء به عليه الصلاة والسلام أم مخالف لما جاء به عليه الصلاة والسلام. فقال: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني يشهد عليكم بأعمالكم كما قال ابن كثير هنا. قال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، هذا ماذا يتضمن؟ يتضمن التحذير، يعني احذروا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم يعني بأعمالكم، وهذه نعمة اشكروا الله عليها بالاستجابة للرسول، واحذروا أن تكذبوا هذا الرسول، فإنكم إن كذبتم الرسول سيقع لكم كما وقع للذين كذبوا الرسل من قبله. وضرب مثلا بمن؟ بفرعون الطاغية الذي كذب نبي الله موسى عليه السلام، وإلى ما آل إليه من العذاب الشديد فأخذه الله أخذا وبيلا. قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، الرسول الذي أرسله الله إلى فرعون هو موسى بن عمران من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. قال فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول، والرسول الذي عصاه فرعون هو موسى عليه السلام. في الأول قال إن أرسلنا إلى فرعون كما أرسلنا إلى فرعون رسولا نكرة، ثم قال فعصى فرعون الرسول بالتعريف، والنكرة إذا أعيدت معرفة فهذا يدل على أنها هي الأولى. الرسول الأول المذكور أولا هو نفسه الرسول المذكور ثانيا الذي هو موسى، فالله أرسل موسى إلى فرعون وفرعون عصى موسى عليه السلام. قال فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال أخذا وبيلا يعني شديدا، أخذا وبيلا يعني أخذا شديدا وثقيلا وغليظا. وقد علمنا ما حصل لفرعون، أغرقه الله جل وعلا في البحر، أغرقه الله عز وجل في البحر في اليم، ولا شك أن هذا عذاب أليم. تصور الحال يعني لما يكون تحت الأمواج المتلاطمة والموت آتيه وهو ينظر إلى الموت آتيه وسيهلك، ويأتيه الماء حتى الأمواج ويغرق تحت تلك الأمواج في البحر وهو يرى نفسه هالكا، فهذا عذاب أليم جدا. كما قال جل وعلا أخذناه أخذا وبيلا يعني ثقيلا وغليظا وشديدا. وكما قال في الآية الأخرى قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. والخطاب لما كان لمشركي المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مشركي قريش، الله جل وعلا يقول إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي هو محمد عليه الصلاة والسلام، كما أرسلنا إلى فرعون رسول، أنتم أرسل إليكم رسول كما أرسل الله إلى فرعون رسول، أنتم كذبتم بمحمد عليه الصلاة والسلام وفرعون كذب بموسى عليه السلام. ما الذي حصل لفرعون لما كذب بموسى؟ أخذه الله سبحانه وتعالى وأهلكه جل وعلا، أهلكه الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه تحذير لهم من أن يهلكهم الله عز وجل. فأنتم كذلك أرسل إليكم رسول، فإذا كذبتم وكذبتموه فانتظروا الهلاك، يهلككم الله سبحانه وتعالى كما أهلك فرعون الذي كذب موسى، وإن لم يكن نفس العذاب ربما بعذاب آخر يهلككم الله جل وعلا، فإن هذا فيه وعيد لهم. بل كما أشار ابن كثير رحمه الله هنا وذكر بأنه يروى مرفوع موقوفا عن ابن عباس أو أيضا عن مجاهد، قال وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم، لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران. يعني إذا كان موسى، إذا كان فرعون عذبه الله لما كذب موسى، أنتم كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد خير من موسى عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عليه السلام، فأنتم أولى بذلك الهلاك والعذاب، فانتظروا عذاب الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقوله فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يحتمل أن يكون يوما معمولا لتتقون، كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به. ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم، فعلى يعني في قول الله عز وجل فكيف تتقون إن كفرتم يوما، يتكلم هنا عن هذه الكلمة يوما، يعني ثم احتمالان. الاحتمال الأول قال رحمه الله يحتمل أن يكون يوما معمولا لتتقون، يعني مفعولا به لهذا الفعل. قال سبحانه وتعالى فكيف تتقون إن كفرتم، يعني تقديرها فكيف تتقون يوما، فكيف تتقون يوما إن كفرتم، كما قال في قراءة ابن مسعود فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به. فهذا الاحتمال الأول. والثاني قال أن يوما تكون معمولا، يحتمل أن يكون معمولا لكفرتم، يعني فيكون على سياق الآية فكيف تتقون إن كفرتم يوما. نعم. قال فعلى الأول كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم. نعم، على الأول إذا قلنا بأن يوما هي معمول تتقون، وعلى قراءة ابن مسعود كيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم، يعني قوله سبحانه وتعالى فكيف تتقون إن كفرتم، يعني كيف تقون أن أنفسكم، كيف تقول أنفسكم، المراد يعني عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إن كفرتم، يعني يوما يعذبكم الله سبحانه وتعالى فيه. نعم. قال: وعلى الثاني كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه. نعم، على المعنى الثاني إذا كانت يوما ترجع إلى قوله سبحانه وتعالى كفرتم، معمولها كفرتم، قال يكون المراد كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم بالله يوم القيامة وجحدتموه. نعم. قال: وكلاهما معنى حسن، ولكن الأول أولى والله أعلم. نعم، ابن كثير رحمه الله يحسن المعنيين، لكن يقول الأول أولى، وبعضهم ربما شدد في هذا الباب. الشوكاني رحمه الله في تفسيره نقل عن ابن الأنباري قوله بأن المعنى الثاني قبيح، لأن المعنى الثاني قبيح، إذا رجعنا يوما معمولها كفرتم، بل الأول الذي رجح ابن كثير رحمه الله هو الذي أيضا رجحه ابن الأنباري، بل هو شدد ما حسن الثاني بل قال قبيح، وابن كثير حسن القولين لكن قال الأول أولى. نعم. قال رحمه الله: ومعنى قوله يوم يجعل الولدان شيبا، أي من شدة أهواله وزلازله وبلابله، وذلك حين يقول الله لآدم ابعث بعث النار فيقول من كم، فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. نعم، قوله جل وعلا يوم يجعل الولدان شيبا، يعني في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك اليوم الله جل وعلا قال يوم يجعل الولدان شيبا من شدة أهواله والزلازل والأمور العظيمة التي فيه، ويحتمل أن هذه الآية على ظاهرها وهي حقيقة بأن الله يجعل الولدان شيبا، الولدان يصيرون شيوخا، هذا المراد بقوله شيبا، أو المراد أنه يصيبهم من الوهن والضعف كضعف الكبار من هول ذلك اليوم وما فيه من الأمور العظيمة والزلازل وكذلك الأهوال. قال رحمه الله: وقوله السماء منفطر به، قال الحسن وقتادة أي بسببه من شدته وهوله، كان وعده مفعولا، أي كان وعد هذا اليوم مفعولا، أي واقعا لا محالة وكائنا لا محيد عنه. قال: وقوله السماء منفطر به، السماء منفطرة كما قال جل وعلا، السماء انفطرت تشققت فتكون متشققة السماء في ذلك اليوم العظيم. وقوله هنا سبحانه وتعالى السماء منفطر به، الباء يحتمل أنها تكون بمعنى في، يعني السماء منفطر فيه، ويحتمل أنها تكون الباء بمعنى اللام، أي السماء منفطر له. قال السماء منفطر به، قال الحسن وقتادة أي بسببه من شدة هوله، وهذا يكون يوم القيامة من جملة الأهوال العظام أن السماء تنفطر. نعم. ثم قال الله جل وعلا: ثم قال كان وعده مفعولا، أي كان وعد هذا اليوم مفعولا، أي واقعا لا محالة وكائنا لا محيد عنه، يعني ما توعدهم الله جل وعلا فيه من البعث والنشور وما يكون في ذلك اليوم العظيم، ووعد الله جل وعلا وهو كائن لا محالة لا ميت فيه، والمؤمن أبدا ما يشك في مثل هذا، لأن من خصائص المؤمن، ولأجل ذلك كان مؤمنا أنه متيقن وليس عنده شك، خاصة هذه الأمور الغيبية التي يقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه متيقن بصدق خبر الله وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ما أخبر الله جل وعلا به حاصل، وما وعد الله جل وعلا به فإنه كائن لا محالة. فالبعث والنشور والحساب والجزاء على الأعمال والجنة والنار كل هذا كائن وحاصل في ذلك اليوم العظيم الذي أخبر الله جل وعلا به في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. ولهذا قال هنا كان وعده مفعولا، وبعض أهل العلم قال كان وعده مفعولا، وعد الله جل وعلا بإظهار هذا الدين، أن الله جل وعلا يظهر هذا الدين. نعم. ثم قال جل وعلا: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى: إن هذه أي السورة تذكرة، أي يتذكر بها أولو الألباب. ولهذا قال: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي فمن شاء الله هدايته كما قيده في السورة الأخرى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم، قوله جل وعلا: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قول ابن كثير هنا: إن هذه تذكرة، أي هذه السورة. طبعا هذه السورة وما فيها من هذه المواعظ التي سمعتم، وما فيها من ذكر أهوال يوم القيامة، وما توعد الله جل وعلا به الكفار من أصناف العذاب، هذا الذي سمعتموه من هذه الآيات في السورة، السورة كلها وما فيها من هذه الآيات، بل القرآن كله تذكرة وموعظة، القرآن كله تذكرة وموعظة. قال: إن هذه، أي هذه السورة، تذكرة، يتذكر بها أولو الألباب، يعني ما يتذكر بها كل الناس، أولو الألباب أصحاب العقول المؤمنون المتقون، فإن هؤلاء الذين إذا سمعوا آية الله جل وعلا تتلى تأثروا بها وزادتهم إيمانا، فالمؤمنون المتقون أولو الألباب هم الذين يتذكرون بآي الكتاب إذا قرأوه وتدبروه واستمعوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وآي كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال: ولهذا قال: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء الله هدايته، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يعني طريقا موصلا يوصله إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا السبيل ما هو الطريق الموصل الله جل وعلا؟ واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به من شريعة رب العالمين، اتباع هذه الشريعة واتباع الرسول الذي جاء بها، هذا هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني الله جل وعلا يا إخوة أقدر العباد على أفعالهم، الله عز وجل أقدر العباد على أفعالهم، ولهذا أثبت لهم المشيئة، فقال سبحانه وتعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فأقدرهم على أفعالهم ومكنهم منها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب ودلهم على الطريق الموصل إليه باتباعهم للرسل وتصديقهم بما جاءوا به، ثم يبقى الأمر وهذا الفعل من تصرف العبد، إن شاء آمن وإن شاء كفر، فهذه مشيئة العبد. فلذلك الله جل وعلا مكنهم من أفعالهم وأقدرهم عليها سبحانه وتعالى وجعل لهم مشيئة، لكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، فلا يكون في ملكوت الله إلا ما شاءه الله، وهذه الإرادة الكونية. ولهذا في الآية الأخرى قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يعني بمعنى هذا الكلام يرد به على الجبرية، على الجبرية الذي يقول بأن الإنسان مجبر على هذا الفعل، لا، هذا غلط. الله سبحانه وتعالى أثبت للعبد مشيئة وأخبر بأن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، فالعبد هو الذي يختار لنفسه، أراد لنفسه اتباع الرسول وعدم اتباعه، هو الذي اختار لنفسه أن يؤمن أو أن يكفر. الله ما جبره على أن يؤمن وما جبره على أن يكفر، بل أرسل إليه الرسل وأنزل الكتب ودله على الطريق الموصل، وإن كان من الباب المتذكرين المعتبرين فإنه يستجيب، وهو الذي يختار هذا الطريق، وإن أعرض اختار طريقا آخر، اختار ذلك الطريق بإرادته ومشيئته. فلهذا قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم. قال رحمه الله ثم قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، أي تارة هكذا وتارة هكذا، وذلك كله من غير قصد منكم، ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل لأنه يشق عليكم. نعم، يعني هنا هذه الآية فيها ذكر ما ذكر أولا في هذه السورة حين أمر الله جل وعلا نبيه بقيام الليل وأمر المؤمنون بقيام الليل. الله عز وجل قال: إن ربك يعلم، والله يعلم ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وفي القراءة الأخرى ونصفه وثلثه، طبعا المعنى يختلف. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى، يعني أقل، أدنى أقل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، ونصفه وثلثه بالنصب، بنصب نصفه وثلثه، يكون المعنى إن الله يعلم أن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلثه. وأما بالجر، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل وأدنى من نصفه وأدنى من ثلثه، يعني تكون معطوفة على قوله سبحانه وتعالى أدنى من ثلثي، من ثلثي ومن نصفه ومن ثلثي، يعني أقل، والمعنيين يعني يختلفان، إلا أن المراد أنهم كانوا يجتهدون في قيام الليل، وتارة يحصل منهم هذا وتارة يحصل منهم هذا، تارة يحصل منهم هذا يقوم أدنى من ثلثي الليل ويقوم نصف الليل ويقوم ثلث الليل، أو يقوم أقل من الثلثين وأقل من النصف وأقل من الثلث على الاحتمال الثاني. نعم. قال: ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به، يعني لا تقدرون، الخطاب كان للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الذين أمروا جميعا بقيام الليل الذي كان واجبا عليهم، الذي كان واجبا عليهم. ثم قال: على ما أمركم به من قيام الليل لأنه يشق عليكم، فقلت كان واجبا عليهم، فكانوا يحرصون على قيام الليل، والله جل وعلا لم يقدر لهم مقدارا، فلهذا كانوا يقومون ثلثي الليل، أدنى من ثلثي الليل يقومون نصفه ويقومون ثلثه، وربما الواحد ماذا، لأجل أنه لم يعرف ذلك التقدير ماذا كان يصنع، كان يجتهد في قيام الليل في الليل حتى تفطر قدمه ليتيقن بأنه قد قام المقدار المطلوب، والذي لا يستطيع تقديره ولا يعرف تقديره. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال: والله يقدر الليل والنهار، أي تارة يعتدلان وتارة يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا. قال: والله يقدر الليل والنهار، يعني أن الله عز وجل هو الذي يعلم مقدارهما سبحانه وتعالى، وقوله هنا تارة يعتدلان وتارة يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا، يعني يطول أحدهما ويقصر الآخر، في الصيف يطول النهار ويقصر الليل، في الشتاء يطول الليل ويقصر النهار، والله يقدر الليل والنهار. نعم. علم أن لن تحصوه، أي الفرض الذي أوجبه عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن. أي قوله علم أن لن تحصوه، إذا رجعناه إلى قوله سبحانه وتعالى والله يقدر الليل والنهار، أي هو سبحانه الذي يعلم مقدارهما، ثم قال علم أن لن تحصوه، يعني ألا علم سبحانه وتعالى أنكم لا تطيقون علم مقادير الليل والنهار، لأن الاختلاف في الليل والنهار حين يطول أحدهما ويقصر الآخر، وهم أمروا بقيام الليل بغير تقدير، مما جعل ذلك الأمر يشق عليهم، حتى قلت لكم جعل الواحد منهم يقوم الليل كله حتى تفطر قدمه ليتيقن بأنه قد قام المقدار المأمور به الذي كان واجبا عليهم. فهذا قول في قوله علم أن لن تحصوه، أنكم لن تطيقوا علم الليل أن النهار على الحقيقة. والثاني هو الذي قال ابن كثير علم أن لن تحصوه، أي الفرض الذي أوجبه عليكم، يعني لا تقدرون ولا تطيقون قيام الليل، علم أنكم لا تطيقون قيام الليل لما أوجبه عليكم سبحانه وتعالى. نعم. قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، أي من غير تحديد بوقت. ولو ذكرنا يعني أي القولين أنسب لسياق الآية، ابن كثير نعم وقال علم أن لن تحصوه، أي الفرض الذي أوجبه عليكم، يعني قيام الليل، علم أنكم لن تطيقوا قيام الليل، هكذا فسرت عند بعضها العلم، وهذا الذي يذهب إلى ابن كثير، وبعضهم أرجعها إلى قوله والله يقدر الليل والنهار فهو يعلم مقاديرهما، ثم قال علم أن لن تحصوه أنكم لن تطيقوا علم مقادير الليل والنهار على الحقيقة، ولذلك وجدوا الحرج. القرطبي رحمه الله كان يرجح الأول، هذا يرجح هذا الثاني ذكرته ثانيا، بأن قوله سبحانه وتعالى علم أن لن تحصوه أنكم لن تطيقوا علم مقادير الليل والنهار، ولم يقل أنه في قيام الليل لن تطيقوا قيام الليل، قال لأن قيام الليل لم يكن واجبا كله، لم يكن الليل قيام الليل واجبا كله، يعني يجب عليهم أن يقوموا الليل كله، لم يكن واجبا عليهم ذلك، وإنما كان الواجب عليهم أن يقوموا جزءا ومقدارا من الليل، مقدارا من الليل، لكن وجدوا ذلك الحرج في تقدير ما يقومونه. قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، أي من غير تحديد بوقت، أي ولكن قوموا من الليل ما تيسر. وعبر عن الصلاة بالقراءة كما قال في سورة سبحان ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك ولا تخافت بها. وقد استدل أصحاب قوله سبحانه وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا هنا جاء التخفيف، وقالوا هذه التي نسخت وجوب قيام الليل، نسخت وجوب قيام الليل كان واجبا عليهم، وهذه الآية فيها نسخ لذلك الوجوب، فصار قيام الليل مستحبا في حق الأمة لا واجبا، مع أنه أفضل التطوع بعد صلاة الفريضة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قال بقي واجبا عليه، ومنهم من قال إنه عليه الصلاة والسلام كذلك قد نسخ في حقه الوجوب فلم يكن واجبا عليه عليه الصلاة والسلام. وقوله سبحانه وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني جاء التخفيف، أن يقوموا من الليل شيئا يسيرا، أن يقوموا من الليل شيئا يسيرا على حسب الطاقة. قال وعبر عن الصلاة بالقرآن كما قال في سورة سبحانه ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك ولا تخافت بها. قول لا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك، وتذكر القراءة ويراد بها الصلاة، كقوله جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، صلاة المراد بها صلاة الفجر، وإنما سماها قرآنا لميزة في صلاة الفجر، وهي أنه يطال فيها في القراءة، يطيل المصلي فيها القراءة بالنظر إلى باقي الصلوات الخمس المفروضات، فتسمى، فقال هنا رحمه الله وعبر عن الصلاة بالقراءة، عبر عن الصلاة بالقراءة كقوله جل وعلا أيضا وقرآن الفجر. فالشاهد في قوله فقرأوا ما تيسر من القرآن جاء التخفيف وأمرهم بأن يقوموا من الليل شيئا يسيرا على حسب طاقتهم. وقال ابن كثير عند قول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر من القرآن، قال من غير تحديد بوقت، يعني من غير أن ترقبوا وقتا، من غير أن ترقبوا وقتا، لأنه كان الواحد ما يدري نصف الليل من ثلثه، فماذا يصنع؟ يذهب يقوم الليل حتى يصبح ليتيقن أنه قد قام المقدار المطلوب. لما جاء التخفيف هنا فقرأوا ما تيسر منه، يعني من غير تحديد بوقت كما قال ابن كثير هنا رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله فقرأوا ما تيسر من القرآن على أنه لا يتعين قراءة استدل أصحابه. قال وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة بهذه الآية وهي قوله فقرأوا ما تيسر من القرآن على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزأه، واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بأم القرآن. هذه المسألة وهي مسألة حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، فقول الله جل وعلا فقرأوا ما تيسر من القرآن يقول هو الذي استدل به الإمام أبو حنيفة على عدم ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة، ومما زاد على دليلهم استدلال بالسنة في حديث الذي أساء في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا له: إذا تعين الفاتحة، إذا قلت تعين قراءة الفاتحة في الصلاة، فقالوا هذه زيادة على النص. الله جل وعلا يقول: فقرأوا ما تيسر من القرآن، ما خص الفاتحة. والرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أساء فيها وقال: لا أحسن إلا هذا، قال له عليه الصلاة والسلام: ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. فقالوا: إذا قلتم يلزم أن يقرأ الفاتحة وتبطل صلاة بغير الفاتحة، قالوا: تعيين الفاتحة هو زيادة على هذا النص الذي في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلتم بذلك فهذا بمقام النسخ، والنسخ عندهم لا يثبت بخبر الواحد، والظن عندهم لا يخصص القطع عند الأحناف، ولهذا قالوا بأن الفاتحة ليست ركنا من أركان الصلاة. طبعا هذا على قول الأحناف، لهم قولان في المسألة، منهم من يقول إنها واجبة، ومنهم من يقول إنها سنة، لكن اتفقوا على أنها ليست ركنا، بخلاف جمهور أهل العلم فإنهم يقولون إن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. فالعلماء متفقون على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة، لا عمدا ولا سهوا للقادر على القراءة، قالوا لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها الإنسان القرآن صلاة باطلة، ولا تصح هذه الصلاة لا سهوا ولا عمدا لمن يستطيع أن يقرأ ولو شيء يسير من القرآن. لكن اختلفوا في مسألة الفاتحة وتعيين الواجب من القرآن الذي ينبغي أن يقرأه، فالجمهور يقولون إن الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها، وهذا هو الصحيح لهذه الأحاديث التي أوردها ابن كثير رحمه الله، حديث أبي هريرة وقبله حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام، فإذا ما تتم الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. وحديث أبي هريرة في رواية الأخرى قال: لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بأم القرآن، تكون ركنا من أركان الصلاة، فمن ترك الفاتحة عمدا ويقضي على قراءتها فإن صلاته باطلة على قول جماهير أهل العلم. والأحناف يقولون صلاته لا تبطل، صلاته لا تبطل على القول بأنها سنة، ومن يقول بأنها واجبة فزاد شيئا على القول بأنها سنة، وهذا قول عند الأحناف أيضا، لكن لا يقولون بأنها ركن، لا يقولون بأنها هي التي تتعين بحيث تبطل الصلاة بتركها. والمسألة يظهر أثرها، اختلاف العلماء يظهر أثره في إنسان مثلا نسي الفاتحة، نسي الفاتحة، فمن نسي الفاتحة سهوا فالجمهور يقولون إنه ما تصح الصلاة بغير الفاتحة، لابد من إعادة تلك الركعة. ومن يقول بأن قراءة الفاتحة واجبة، قالوا هو نسيها فيجبر بسجود السهو، ومن يقول بأنه سنة يقول بأنه قراءة الفاتحة سنة يقول لا شيء عليه، هذا أثر الخلاف. وإلا فالصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. قال رحمه الله: وقوله: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، أي علم أن سيكون من هذه الأمة ذو أعذار في ترك قيام الليل من مرضى لا يستطيعون ذلك، ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجر، وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله. وهذه هنا الله جل وعلا ذكر ثلاثة أسباب مقتضية لهذا التخفيف حين خفف عنهم، كان قيام الليل واجبا ثم الله جل وعلا خفف عنهم فجعله سبحانه وتعالى مستحبا وليس واجبا عليهم، فقال: فقرأوا ما تيسر من القرآن، بغير تحديد لوقت ولا تحديد بمقدار، فهذا من التيسير. ثم ذكر جل وعلا من أسباب ذلك، قال سبحانه: وهي ثلاثة أسباب مقتضية لهذا الترخيص من وجوب القيام إلى استحبابه. قال: علم أن سيكون منكم مرضى، يعني يكون فيهم المرضى الذين ما يطيقون القيام، المريض أصلا في صلاة الفريضة ربما في بعض حالاته ما يستطيع أن يقوم في الفريضة، يصليها جالسا ويصليها مضطجعا، والمريض قد يترك النافلة ولا يصلي النافلة، ففي قيام الليل قد يكون مرضى ما يقدرون على قيام الليل. قال سبحانه وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يبتغون من فضل الله للتجارة وطلب الأرزاق والمكاسب، وهؤلاء أيضا في سبيل الله. فإذا ضرب في الأرض وسافر المسافر جاء التخفيف في باب الصلاة حتى في الفريضة، الرباعية يصليها ركعتين، ولو يجمع أن يجمع بين الصلاتين وتسقط عنه الرواتب، فيكون ثم تحرج على هذا لو أوجبنا عليه ماذا؟ قيام الليل. ثم قال سبحانه وتعالى في الثالث: قال وآخرون يقاتلون في سبيل الله، يعني أخذوا بما هو أعلى وهو الجهاد في سبيل الله، ويضرب في الأرض ويبتغي العدو ويقاتل لأجل عليه كلمة الله سبحانه وتعالى، فهذا قد يتحرج عليه أن يكون قيام الليل واجبا عليهم، لأنه حتى في الصلاة المفروضة، وأحيانا هؤلاء المقاتلون في سبيل الله قد يصلونها بصفة خاصة إذا كانوا بمجابهة العدو التي هي صلاة الخوف، في كيفية صلاة الخوف. فلأجل هذه الأمور الثلاث الله سبحانه وتعالى خفف ورخص بعد أن أوجب قيام الليل إلى استحبابه سبحانه وتعالى. ومن اللطائف التي ذكر القرطبي رحمه الله في الآية أن الله عز وجل قرن الذي يخرج ويسعى ليطلب الرزق مع المقاتل في سبيل الله، مع المقاتل في سبيل الله، فخلص من ذلك إلى أن الذي يخرج يبتغي الرزق فهو في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله، وهذا يخرج في سبيل الله. وإذاك لما رأى الصحابة رجلا جلدا قويا قالوا: لو كان هذا في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو خرج يسعى لأولاد صغار فهو في سبيل الله، ولو كان لو خرج يسعى لأبوين فإن هذا في سبيل الله، أو يسعى على نفسه ليعفها فهذا في سبيل الله إذا كان يخرج هكذا، أما إذا كان يخرج مفاخرة فهذا في سبيل الشيطان. فالإنسان يخرج يبتغي الرزق لأولاده والكسب لأولاده إذا احتسب ذلك فهذا في سبيل الله. قال رحمه الله: وهذه الآية بل السورة كلها مكية، ولم يكن القتال شرع بعد، فهي من أكبر دلائل النبوة، لأنه من باب الإخدار بالمغيبات المستقبلة. ولهذا قال: فقرأوا ما تيسر منه، أي قوموا بما تيسر عليكم منه. نعم، قول ابن كثير أن هذا الأمر وهو إخبار الله عز وجل أنه فيه من يقاتل في سبيله ولم يشرع القتال، هذا على قول ابن كثير بأن السورة كلها مكية، وهذا مر معنا في الدرس الأول في تفسير سورة المزمل. وبعضهم يقول إن هذه الآيات إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل مدنية، هذه الآيات مدنية، فإذا كانت مدنية فلا إشكال لأن القتال شرع في المدينة. وقوله فقرأوا ما تيسر منه يعني كررها، وهذا التكرار للتأكيد، في الأول قال فقرأوا ما تيسر من القرآن ثم قال فقرأوا ما تيسر منه تأكيدا. قال رحمه الله: وقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم وآتوا الزكاة المفروضة. وهذا يدل لمن قال إن فرض الزكاة نزل بمكة، لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة والله أعلم. يعني قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الله عز وجل أمرهم بعبادتين عظيمتين كثيرا ما يقرن الله جل وعلا بينهما في كتابه، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وكلاهما فرض في مكة قبل الهجرة، الصلاة فرضت في مكة قبل الهجرة، والزكاة عموما فرضت في مكة قبل الهجرة، كقوله سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم في سأل سائل، وقوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده في الأنعام، وهذه أيضا مكية، ما يدل أن الزكاة فرضت بمكة، لكن عموما يعني يجب أن يخرج مقدار من المال، أما تحديد الأنصباء والمقادير والأصناف التي يخرج منها فهذه كانت في المدينة بعد الهجرة. نعم. قال رحمه الله: وقد قال ابن عباس وعكرمة وقتادة وغير واحد من السلف إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل، واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال كما تقدم. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. نعم، هذا الحديث هو الذي يستدل به جماهير أهل العلم أنه لا يجب من الصلوات إلا هاته الخمس. فالرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنها الصلوات الخمس، قال: لا، إلا أن تطوع. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني من الصدقات، فإن الله يجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره، كما قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أي جميع ما تقدموه من بين أي جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو لكم حاصل، وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا. يعني قول الله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقوله من خير هذه للعموم، أي خير، سواء هذا المذكور من قيام الليل ولا الصلاة ولا الزكاة ولا الإنفاق ولا غيره من الخير، ما يقدمه الإنسان. في باب النفقة ما ينفقه الإنسان، هذا الذي يقدمه بين يديه، بمعنى أنه سيجده يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، فهو الخير. قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وهذا خير مما يبقيه الإنسان، لأنه يعني إذا أبقاه لا يكون مما قدمه، لا يكون مما قدمه. نعم. قال: وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: اعلموا ما تقولون. قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله. قال: إنما مال أحدكم ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث أورده ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى لبيان ما ذكره من في هذه الآية: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. قال: جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو حاصل لكم، وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا. فذكر هذا الحديث يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ فكان الجواب من الصحابة قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، يعني مال وارثه لو مات، يعني مثلا لو كان إنسان له أخ يرثه في مسألة، هو أخوه فقط ليس له أبناء ولا، وربما له بنات والأخ عصب يأخذ الباقي، فله أخ يرثه، الآن هو له مال والأخ له مال، فالرسول قال لهم: أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله؟ أنت المال الذي عند أخيك أحب إليك ولا المال الذي في يدك؟ كلنا يقول المال الذي في يدي ما أحب، لأنه هو الذي يتصرف به الإنسان، والآخر لا يمكن يتصرف به إلا بإذن صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منهم ذلك قال: اعلموا ما تقولون، كان يطلب منهم أن يراجعوا فكروا في الأمر. فقالوا: يا رسول الله، ما نعلم إلا ذلك. فقال: إنما مال أحدكم ما قدم، ومال وارث ما أخر. في الحقيقة تقولون بأن المال الذي في أيدينا أحب إلينا من مال ورثتنا، وفي الحقيقة المال الذي في أيديكم هو مال من؟ هو مال الورثة. المال الذي في أيدينا هو مال الورثة الذي نجمعه، أما المال الذي نقدمه ننفق به وننفقه ونحتسبه ونحو ذلك، فهذا المال الذي نجده، فهذا هو مالنا حقيقة الذي نقدمه ونجده، أما المال الذي نتركه ونجمعه فهذا يكون لذوي الميراث. فإذا انظر، هو نظرتهم كان أن مال العبد أفضل إليه أحب إليه من مال وارثه، بالحقيقة ذلك المال الذي يحب الإنسان ويجمعه هو مال الورثة، لأنه يجمعه لورثته، وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. نعم. ما قال رحمه الله: ثم قال تعالى: واستغفر الله إن الله غفور رحيم، أي أكثر من ذكره واستغفاره في أموركم كلها، فإنه غفور رحيم لمن استغفره. قال: واستغفر الله، يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، ولا تطلب المغفرة إلا منه سبحانه وتعالى، ومن استغفر الله جل وعلا بصدق فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه، ولهذا قال: فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هو غفور رحيم لمن استغفره، أذنب فاستغفر، فالله يغفر له ذنوبه ويرحمه سبحانه وتعالى. وبهذا تمت سورة المزمل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.